السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا عم الشيخ، عايز أسألك سؤال. بعد إذنك. اتفضلي. بعد إذن حضرتك، لو في حد وعدني بحاجة وأخلف أكتر من مرة، وأنا وعدت بحاجة ممكن أخلف معاه والحاجة دي مش هتضره، ده أول سؤال. يعني وعدك وأخلف بدون عذر أم بعذر؟ الله أعلى وأعلم يا عم الشيخ. إذا وعدك وأخلف قد يكون له عذر وقد لا يكون. فأنت وعدتيه أن توفي بوعدك، أسلم لك في دينك وأحوط، والله أعلم. طيب السؤال الثاني يا عم الشيخ بعد إذنك، لو أنا بقول الأذكار الصباح والمساء وسمعت صوت الحمار، أستعيذ بالله وأقطع الأذكار ولا لا؟ نعم، الأخت تسأل، هي تقول أذكار الصباح والمساء فسمعت نهيق حمار، هل تقطع الأذكار وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا مانع من ذلك، وهذا الأفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطانا. بعد إذنك يا عم الشيخ، لو أنا صايمة يعني بصوم اثنين وخميس الحمد لله أو في رمضان، مش عايز أستنشق ولا أتمضمض، ينفع ولا لا؟ يجوز أن تتمضمضي وأن تستنشقي. لا، لو أنا مش عايزة يا عم الشيخ. غير مستطيعة. لا، المضمضة والاستنشاق ليست من واجبات الوضوء، إنما من المستحبات، إن فعلتيها تثابين، إن تركتيها فالوضوء صحيح، والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام. طيب، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام. أنت طيب؟ وأنت طيبة يا شيخ. بالله عليك، أنا لما بنيجي نصلي الفجر أول ما الفجر بيأذن بنصلي ركعتين سنة الصبح، وبنصلي بعدها ركعتين فرض الفجر، أنا كده صلاتي صحيحة ولا إيه؟ عفوا، بعدها تصلي إيه؟ بقول نويت نصلي ركعتين سنة الصبح. أيوه. وبعدين بعد خلصت بقول نويت نصلي ركعتين فرض الفجر. أيوه، ما الفجر له سنة ركعتان، إذا أذن المؤذن في الوقت الصحيح للفجر صلي ركعتين السنة. أما قولك نويت أن أصلي، فهذا لم يرد عن رسول الله التلفظ بالنية. نويت أصلي الصبح، نويت أصلي سنة الظهر، سنة الفجر، نويت بالتلفظ، لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب يعني أيوم كان لأننا بنصلي مثلا السنة الأول والفرض، ده صحيح ولا نستنى شوية وبعدين نصلي الفرض؟ انتظري شيئا ما حتى نتحقق من طلوع الفجر، وصلي بعدها السنة ثم الفرض. ماشي، بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. وبركاته. نعم. كان بسأل أنا قبلت الشيخ. اتفضلي. أول سؤال، أبويا متوفى قبل من زمان يعني، وفي سايب ورث، وإحنا أختين وولد، بس مش هينفع، ما هو ما عاوزنا نوزع الورث، أخويا مش إحنا مش راضيين بجنائه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مات وترك أولادا أو ولدا وبنات، الولد يريد توزيع الميراث حتى ينتفع كل بميراثه، يسمع له ويطاع، إذا رفضتما أنتما التقسيم، اشتري من الولد أو يشتري منكم، هو يشتري منكم، رفضتم سبيع نصيبه على المشاع ولا تتضرروا. ولا ماذا يصنع؟ يريد أن ينتفع بالميراث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، أنا فطرت 2 رمضان بسبب مرض شديد. ايه. وبعد كده ربنا الحمد لله قواني وصمت رمضان اللي فات، وقضيت ان عليا من ايام رمضان ده، انا قضيت اللي فات ده قضيت ايامه، لكن رمضانين اللي انا كنت تعبانة فيهم مرض شديد دول ما قضيتش ايامهم، بس كل ما يجي في رمضان اطلع عليه الكفارة بتاعته. انا عليا صيام. لا ما لاش كفارة اصلا، ما في دليل على الكفارة اصلا. يعني عليك الاعادة اذا تيسر لك ذلك. طيب انا دلوقتي بنصوم الايام القمريه والاثنين والخميس، فاصوم اولا اقضي الواجب اللي عليك اولا. طيب انا امبارح نويت ان انا اصوم 13، ينفع ان انا انويم اللي عليا النهارده الاربعاء؟ كان بالامس مش الان. كان بالامس. كنت تعقد النيه بالامس انك ستصوم اليوم الفريضه، لان عددا من العلماء يقولون نية القضاء وصوم الفريضة يعقد لهما أو تعقد لهما النية من الليل. طب يتحسب لي إيه امبارح والنهاردة؟ نعم؟ يتحسب لي صيام امبارح والنهاردة إيه؟ ما أنت ما نويتيش، أنت نويتي حالا نافلة. نافلة. نويت نافلة. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. إيه هل الدعاء ما بين السجدتين من أركان الصلاة؟ وهل سمع الله لمن حمده من أركان الصلاة؟ وكيفية التيمم؟ كيفية التيمم؟ أيوة، كيفية التيمم؟ الذكر بين السجدتين في جلسة الجلسة التي بين السجدتين ليس بواجب وإنما يستحب، لكن لابد أن تجلس بين السجدتين. وكذلك الذكر بعد قول سمع الله بعد قيامك من الركوع مستحب. مستحب ليس واجب. ليس واجب، لكن لابد وان تقوم من الركوع، تقف تستتم قائما. اما صفة التيمم فضرب للوجه والكفين. أيوة. ضرب واحدة للوجه والكفين. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا فاضل. تفضل. بقول لحضرتك قصة حفر البير زمزم، هل فعلا البير رودم ثم سيدنا عبد المطلب رؤيا دي الحديث بتاع سيدنا عبد المطلب ان هو قام بحفر في المنام وكده جات له رؤيا بحفر البير؟ هذه قصة لا اعلم لها سندا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قصة حفر بير زمزم ده ما رودم؟ لا هو قصة حفر بير زمزم لا اعلم عنها اي سند ثابت الا قصة اثر ابن عباس الموقوف في قصة هاجر وانتقالها من الصفا الى المروة ومن المروة الى الصفا، وبعدها سمعها صوت قالت اغث ان كان عندك غوث، وضرب الملك برجله في الارض، وموقوف على ابن عباس ثابت عن ابن عباس البخاري. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال والله. تفضل. انا بقوم صلاة القيام صلاة نماز قيام الليل. نعم. قيام الليل. قيام الليل ماله؟ بصلي من بعد صلاة العشاء على طول في الايام العادية. هل ده بعد السنة ولا ايه؟ بعد صلاة العشاء على طول. يعني ما بصليش السنة ولا ايه؟ لا ما بصلي السنة عادي. يعني تصلي السنة وبعدها تاخد قيام الليل. لا ما انا بصلي بعد ما اسلم بعديها بنص ساعة، هل ده واجب او مستحب؟ لا مانع، ممكن حال يجوز بعد صلاة السنة نصلي قيام الليل، لا مانع من ذلك. طب وصلاة الزوجة في المسجد؟ لا تمنع إماء الله مساجد الله. بس انا سمعت حديث ان المرأة لا تصلي خارج قرب نومها، يعني ده لا مش ليس نهيا، عندنا في افضلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثوابت الصحاح، أحاديث ثوابت صحاح، لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذا استأجرت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها، ثوابت في الصحيحين وغيرهما. لكن خارج البخاري ومسلم في أحاديث أخر بيوتهن خير لهن. كل الأحاديث التي فيها بيوتهن خير لهن فيها بعض المقال، لكن بمجموعها تحسن، بمجموعها تحسن. ولكن إذا كان في المسجد خير إضافة إلى الصلاة، كعلم شرعي تتلقاه المرأة، كتعرف على صديقات صالحات يعنها على أمر دينها، فستكون الفضيلة من باب آخر ليس من باب مجرد الصلاة. الصلاة في البيت أفضل، لكن إذا كانت هناك إضافات أخرى، علم شرعي يحصل، لقيا بالصالحات، فهذه تجعل التواجد في المسجد أحيانا له فضل آخر، والله أعلم. طب هو السؤال الثاني بعد إذنك. نعم. صيام أول راجب، يعني بتحدد صيام أول راجب، أنا بقول 13 و14 و15 أيهما أفضل؟ ما عندنا نص بالتفضيل، ما عندنا نصوص ثوابت إلا عموم فضل الصيام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة فضيلة الشيخ. نعم، ماذا عندك؟ عندي سؤالين. سل. السؤال الأول، زوجة بينها وبين زوجها يعني سوء تفاهم، وبعدين بتصوم 13 و14 و15 و2 و5 بدون إذنه، هل هذا حق لها؟ ومن عامل الصيام؟ ما استأذنتش منه. ما أفضل أنها لم تستأذن منه، لكن تعرف أنه لا حاجة له فيها. يعني افترض الآن هي بينه وبينه مشاكل لا يتكلمان، فصامت، صامت، إن كان له حاجة فيها ودعاها تطيعه. لكن الآن يعني ما يعني ليس المنع رفضا للفراش، إنما المنع شيء آخر، وهو الخصومة التي بينهما. اصطلحوا أفضل. على العموم سيامها صحيح. السؤال الثاني، ابني صحيح صلاة الفجر فبيرفض، فجامة الساعة 11 وصل الفجر فقط ومصلاش السنة، هل هذا صحيح؟ هو صحيح، السنة مستحبة، لكن حرم أجرا، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني يقضيها ولا ما يقضيهاش؟ يقضيها، يقضيها، تتسأل عن القضاء، يقضيها، يقضيها في أي وقت. قال صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والرسول صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر لما انشغل بوفد عبد القيس فصلىها بعد العصر. السلام عليكم. مولانا لابد من أدائها. نعم؟ لابد من أدائها يعني. إذا أنت ما فهمتش الكلام، ما أنت فهمت، قلت لك هي سنة، إن صلى يثاب، ما صلى لا يعاقب، لكن إذا أراد أن يعيدها ففي فسحة لإعادتها، يمكن أن يعيدها، لكن ليست الإعادة بواجبة. السلام عليكم. يسأل عن المداومة على ركعتين بعد صلاة العصر، هل ذلك من السنة؟ قل ليس من السنة أن تداوم أنت على ركعتين بعد العصر، إنما كانت خصوصية بالرسول عليه الصلاة والسلام عند من أثبتها. أما الرسول وردت عنه عدة أحاديث تنهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت أسأل لو سمحت يا شيخ. نعم. بقول لحضرتك، كان جوزي رن عليا من طلاق ورحت الأزهر ففتونا، فأخذ يعني بالفتوى دي ولا إيه؟ والله إذا كان الأفتاك عالم خذي بالفتوى. نعم. إذا كان الذي أفتاك عالما خذي بالفتوى. هو حضرتك حولونا على رئيس اللجنة في الأزهر. خلاص، رئيس اللجنة في الأزهر سيتحملها بين يدي الله. السلام عليكم. الو. نعم. لا بسأل حضرتك يا شيخ، زوجي المرتب بتاعه صغير وانا جالي مبلغ من ورث ابي، فممكن ان انا احط المبلغ ده في البنك اسلامي واستفيد من الربح بتاعه في ان انا ادخله في المنزل او ازود بيه ربح زوجي؟ لا يجوز، شغلي مع ناس صالحين، لا يجوز وضع الفلوس في البنوك كلها سواء، حتى لو بنك اسلامي يعني. انا حتى لو اسلامي لا في بنوك اسلامي، اشعار فقط. تمام، لا في تفقد. السلام عليكم. تسأل المرأة هل يجوز أن تعين والد زوجها من زكاة مالها؟ نعم يجوز للمرأة أن تعطي والد زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرا أو كان غارما، من المصارف الثمانية عموما، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الحمد لله. والله عندي سؤالين. سل. السؤال الأول، أنا عندي 5 أبناء، زوجت 3 منهم، طبعاً 2 ذكور وبنت. الاثنين ذكور اشتريت لهم شقق وجهزت لهم عفشهم وكل حاجة، يعني ما كانوش محتاجين أي حاجة خالص. حتى الشغل بتاعهم هم قايلنا، يعني الشغل بتاعهم جبت لهم المكتبات بتاعتهم وما اتاخرش عنهم في حاجه خالص. والبنت اتزوجتها دلوقتي، عندي ولد في الثانويه وبنت في الجامعه، فانا عندي مبلغ من المال محطوط في التجاره مع ناس امناء يعني. فهل يجوز اني اطلع لهم او اخلي لهم الزوجات بتاعتهم زي اخواتهم ولا لا يجوز؟ دي السؤال الاول. هذا من العدل. هذا من العدل؟ من العدل طبعا. انت زوجت الولدين وسكنتهم، اعطتهم شقق ولا ايه؟ اعطتهم شقق. كل واحد اشتريت شقق. كتبتها باسمين؟ كتبتها باسمهم. كتبت شقق باسماء الولدين. باسماء الولدين والبنت زوجتها وهم الاثنين ائمه وبكتبوا حتى المكتبه بتاعتهم. صبرا علي بس. اتفضل. انت زوجت ولدين. وزوجت البنت. وميزت الولدين بشقق، كتبت شقق للولدين. نعم. والبنت اصبحت مظلومه الان. لا، ما هي البنت ان شاء الله باذن الله معمول لها حسابها يا استاذ تاني. ماشي. والولد اللي في الجامعه؟ البنت اللي في الجامعه، البنت اللي في الجامعه في جامعه الازهر، والولد في الثانويه الازهريه. يعني الان يعني السؤال بس محدد، انت ستعدل في الشقق ولا لا؟ لا ان شاء الله باذن الله. يعني تكتب للبنت والولد والبنت شقق ايضا ان شاء الله باذن الله. خلاص ما تكتبهم الان. افرض انت مت اليوم. نعم. افرض انت مت اليوم. لا، ما فيه يعني الحمد لله ربنا موسع علينا. لا اصلا يعني ولا وصيه لوارث، يعني اذا وصيت بشيء لن تمضي الوصيه، انما اما ان تكتب للجميع او تمنع الجميع. يعني عموما الان في جزئيتين في سؤالك. الشقق لابد ان تصرف نفسك فيها بما ينجيك من الله. يبقى نعم. النظر في زواجة الولد الجامعي والبنت الازهرية. نعم. انت سؤالك هل يجوز ان تعطيهما مالا الان بقدر الزواج حتى اذا مت يتزوجان؟ لا بأس بذلك، لكن سلمه في الدنيا، لانك اذا لم تسلم في الدنيا لا وصية الوارث ولن يقتضى بعد الموت. نعم. إلا برضا الورثة. نعم. الله يبارك. السؤال الثاني. الطلاق المعلق هل يجوز فيه النية؟ الطلاق المعلق الخلاف قائم فيه بين العلماء. ففيه فريق من العلماء وهم الجمهور يقيمونه مطلقا. نعم. وفريق يقول تلزم فيه النية. تلزم فيه النية. وإلا كفارة يمين. طيب لو هو مش متذكر ان هو عقد النية، لو مش متذكر انه عقد النية لا يحسب. لا يحسب. ان الشك في الطلاق حتى نفسه لا يحسب. يعني مثلا زوجتي تقول مثلا انت طلقتني سنة 20 مثلا. نعم. وانا ما انا فاكر ولا في شهود. نعم. الطلاق لا يقع. نعم. السلام. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عند من يقول بأن الرضعات المحرمة خمس، شكت المرأة هل أرضعته ثلاث رضعات أو خمس، وهو يختار الرأي القائل بأن الذي يحرم خمس رضعات، ماذا يصنع؟ أقول وبالله التوفيق، عند من يقولون باعتبار عدد معين للرضعات الشك لا يبنى عليه، إذا شككت في ثلاث أو خمس بنيت على الثلاث، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. هو سيدنا شعيب كان كفيف، ده سؤال بيجي علينا دليل من المعقول بنستدل به يعني على كتب العلم، يعني دليل من المعقول، فأنا شاكة مش عارفة هو دي معلومة صحيحة ولا لا. وفي حديث من خرج عن الطاعة وفرق الجماعة فميتته جهلية، ده صحيح ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد ذكر بعض المفسرين عند تفسير قول قوم شعيب لشعيب عليه السلام: وإنا لنراك فينا ضعيفا، أنه كان ضعيف البصر أو كفيفا، ولا يصح هذا، لا يصح أن شعيبا كان كفيفا عليه السلام، لا يصح بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شعيبا عليه السلام كان كفيفا. أما سؤالك الآخر، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا كما قال الإمام أحمد وغيره، هذا الحديث ثابت، لكن هو كما قال الإمام أحمد وغيره في الإمام الذي استمع عليه الناس وقيل هذا إمام، فهذا لا يخرج عليه إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، وإذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان ننظر أيضا إلى المصالح والمفاسد من وراء هذا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا عندي مشروع كنت أفتحه وأبيع كاوتش سيارات، فالناس أرتبطني أن المشروع ده أغلى بيع بس، فأنا خايف لربما يعني البيت ده هل حرام ولا حلال؟ لا عفوا، أعد. بيع القط يا رسام. بيع القط إذا كنت تملك السلعة يجوز أن تبيعها كيف شئت، أما إذا كنت لا تملك السلعة فلا يصح أن أتيك وأقول لك اشتري لي هذه الغسالة وادفع ثمنها وأنا تقسطها علي مع الزيادة، هذه حيلة من حيل الربا واضحة. السلام عليكم. في نسبة معينة؟ لا، إذا كنت أملك السلعة أنا حر، البيعان بالخيار، قلت لك هذا قلمي أريد أن أبيعه بالقسط بألف جنيه مثلا، أنت حر تشتري أو لا تشتري، هنا البيعان بالخيار، يعني هل هناك نسبة معينة للمكسب؟ ليست هناك نسبة معينة للمكسب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. احنا لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. ما سؤالك؟ في عندي محل شريح في بيت، كان بيت قديم يعني، وبعدين دلوقتي هيعملوه مشروع استثماري ويبنوه ويعملوه برج. انا ليا دلوقتي ان انا اخد تعويض بقالهم خمس سنين واقفين البيت. يعني عفوا، انت مستأجرة او ملك؟ لا، شريح ملك المحل. نعم، شريح ملك. اذا انت بيعي كيف شئتي، خذي كيف شئت. لا، مش ببيع، هم هيبنوا البيت بقالهم اكتر من خمس سنين او ست سنين وموقفين ان هم يبنوه، ومش بيبنوه ولا خلونا اجرت المحل ولا حاجه، وبعدين يعني دلوقتي جاي يتفاوضوا معايا. عفوا. ايوه. الان انت نعم. لك بيع محل ملك في بر في مكان. ايوه. وهم يريدون ازاله المكان فمعطلينك. لا يمكنوك، يعني لا يمكنوك من التاجير ولا الاستفادة من المحل. والسؤال ايه بالضبط؟ دلوقتي هم مشوا كل اللي في العمارة اللي في البيت ده، مشوهم كلهم ودوهم فلوس، حتى المؤجرين والملاك كل ادوهم فلوس، ما عادش غير انا مختلفين معاي. عايزين يدوني بس يعني اقل من المحل بتاعي او تاخد محلك وبس ما فيش اي حاجه. اقول لهم هتقولوا تعود عن السنين اللي فاتت ولا لا؟ فانا ليا تعود ولا ليا لهم؟ وقفي العمل. انا مش هبيع انا اخد المحل بس. أيوة ليا تعود ولا لا؟ لا اخد محلي بس. لا هو محلك هم عطلوكي ومحلك تبيعيه كيف شئتي لانه تمليك. لا انا مش هبيعه يا اختي. فهم الكلام فهم الكلام. المحل هذا ملك لك الان, انت اشتريتيه. ممكن توقف البيع, ممكن توقف الهدم. انت لك ان تاخذي ما شئت من تعويض. يعني هذا محل ملك ليس محل ايجار. محل انت متملكاه, تبيعي كيف شئت. لا هو مش بيع يعني. انا ليا ان انا اخذ تعويض غير محلي. انت هتفيدني ثاني ولا مش فاهم؟ ماشي فهمت كيف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. زاد عن الشيخ مصطفى. الحمد لله. زادكم الله من علمه وفضله. وياك والسمعين والسمعات. زاد عن الشيخ. الحمد لله. هي سؤال بعد عندك يا شيخ. ها. أنا ليا أختي. بنت أختي يعني أختي وهي الوحيدة. لك أخت وحيدة وبنت وبنتها. بنتها مخطوء. بنتها في بعض الناس بيقولها. طيب. هي عندها حاجه اسمها الوسواس القهري. ايه. هل هي تقول للناس لو ابنك المتقدم لها تحب انه يعرف ولا لا يعرف؟ ما هو انا اسالك سؤال دكتور. نعم. اسالك سؤال. في واحده مريضه نفسيا, مريضه عندها صرع, عندها اي مشكله, وابنك تقدم لها, تحب ان ابنك يعرف او لا يعرف؟ مصطفى الوسواس القهري ده يا شيخ مصطفى. نعم يا حبيبي. الجواب جاوبني اولا. نعم. الان ابنك متقدم لفتاه والفتاه عندها نوع مرض, تحب ان ابنك يعرف او لا تحب؟ انا احب ان ابني يعرف. طيب اذا الناس ايضا يحبون ان يعرفوا, من غشنا فليس منا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا الشيخ؟ الحمد لله. بعد اذنك يا الشيخ, انا بنتي صغيرة في 11 سنة, هي محجبة في مدرسة خاصة, والمدرسة عايزة تدخلها في حفلة كده, حفلة في المدرسة يعني بمناسبة دي الام والكلام ده يعني. تلاقي لها الحجاب يوم الحفلة. لا تقلق لا تطيعها. ما انا بقول لها كده بس هي عمالة تعيط وتقول ده يوم واحد بس يا امي وكده. وانا اعمل لك يا بنتك عمالة تعيط, انا اعمل ايه يعني في ال يعني بلغت البنت بلغت ولا ايه؟ لا لسه لا لسه, بس هي 11 سنة. يعني البنت تشتهى يعني ولا لا؟ ايوه. وفي اختلاط؟ المدرسة مختلطة. ايوه الصبيان على بيتها يبقى في اولياء امور. لا تطيع البنت. السلام عليكم. هي سمح حضرتك بس يعني لا تنزل الحجاب. نعم ما فيش تجديد شوية لأنها لم تبلغ, لكن ما دامت تشتهى لا تنزل الحجاب. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. هل كل أمة سيدنا محمد ستدخل الجنة أم لا؟ وهل هل كل أمة سيدنا محمد ستدخل الجنة أم لا؟ وهل كل من فعل حسب عليها وبعد ذلك يدخل الجنة؟ هل هذا صحيح يا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأمة محمد على قسمين, أمة دعوة وأمة إجابة. كلام على الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام. أمة محمد أمة الإجابة. أمة الإجابة المسلمون يعني عموما المسلمون, لأن الرسول أرسل للناس كلهم. المسلمون منهم من يدخل الجنة ومنهم من يعذب في النار لمعاصيه وجرائمه ثم بعد ذلك يدخل الجنة. إذا عذب بقدر الجرائم التي ارتكبها أو غفر الله له. لكن هناك من أمة محمد مسلمون ويدخلون النار للجرائم التي ارتكبوها, ومن الشواهد لذلك أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يجنب ذرة, فيدخلون النار ثم يخرجون. وحديث المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج, يأتي شتم هذا, ضرب هذا, أكل مال هذا, سفك دم هذا, فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والله قال أيضا فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الآيات. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نصوص كثيرة جدا في هذا الباب. في النهاية بعد أن يعذب كل بما يستحق إذا لم يغفر الله له يدخلون الجنة إذا كانوا من أهل التوحيد، أما إذا كانوا من أهل الشرك أشركوا مرة أخرى كالذين يدعون الأموات من دون الله ويلجؤون لغير الله لقضاء الحوائج ونحو ذلك هذا شرك وحبة العمل. السلام عليكم. لو سمحت الشيخ عندي سؤال. سأل يا أخي. أنا عندي زوجتي أنا حلفت عليها ما تاخد أي وسيلة وسيلة الحمل، فحملت وسقطت وراحت عند الدكتورة فقالت لها ان انت ما تحمليش دلوقتي وانا حلف اقسمت عليها بالله العظيم ما تاخد اي وسيله. طيب فهل دلوقتي انا يعني هكفر عن الحلفان بتاعي ولا انا كده معلش وزن؟ ما عليكش وزن لكنها سمه، لكن الدكتوره هي اللي منعتها. هل انت ساعدت الزوجه في شيء من هذا؟ يعني انت تملك انك حلفت تمام وهي ما نفذت؟ لا هي نفذت وما خدتش وحصل حمل وسقطت وراحت عند الدكتورة والدكتورة منعتها عشان هي تعبانة دلوقت، قالت لها الوقت الحالي يعني. على كل إذا كان لك أنت نوع من الاختيار وغيرت يمينك كفر عن يمينك، يعني إذا كان بيدك أن تمنع أو عموما قال الرسول عليه السلام إذا حلف أحدكم يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولا يفعل الذي هو خير. لكن المقام يستلزم أيضا بيان حكم آخر بعيدا عنك، إنما شكلتك إذا أقسم شخص على شخص أن يفعل شيئا وما فعل، قال أقسمت عليك أن تأكل، قلت له من ما أكل، هل هو يلزم بكفارة المقسم أم لا؟ الظاهر أن لا بعيدا عن مشكلتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أبي بكر فجاء رجل وقال إنني رأيت رؤيا يا رسول الله فعبرها لي. قال أبو بكر دعني أعبرها له يا رسول الله. فعبرها أبو بكر فقال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. ولم يأمره بكفارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضلت الشيخ ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويحسن في عملك. إيه. احد الاخوه قام بالذهاب الى لم يقدر الله تبارك وتعالى ان ينجب من زوجته، فذهب الى احد دور الرعايه فكفل بنتا في عمر يعني 9 اشهر فرباها الى ان بلغت الان 9 أو 10 في ثانيه ابتدائي. فكما تعلم فضلتك ان البنات تخرج من دور الرعايه او الصبيان او البنين بأسماء وهمية، يعني عندما يؤتى بهؤلاء الفتية الصغار يعني يكونهم أسماء وهمية حتى ينادونهم بها في دور الرعاية. الأخ هنا يسأل هل له أن يغير رقم البنت إلى لقب عائلته لأن هذه البنت تكون في ضرر حينما تبلغ رشدها وتعلم أنه ليس أبيها وليس هذه أمها، هل له يعني أن يغير نسب هذه البنت الذي لا يعلم يعني الله. بس باختصار هل بس علي من عارف كلامك انت زيد بن شعيشة مثلا انت زيد بن شعيشة وتعلم انك اذا اتيت ببنت سميتها يسرى بنت زيد بن شعيشة حرام لانك تنسبها لديك، فأنت تريد تسميها يسرى بنت شعيشة، تسقط اسمك لكن تنسبها للعائلة، تنسبها للعائلة، هذا مكروه أيضا. طب يا شيخنا بارك الله في عمرك، هي اسمها مثلا يسرى بنت كذا بنت كذا، أنا لا أريد أن أضع اسم ولكن أريد أن أضع عائلة. أنا فاهم الكلام، أنا فاهم الكلام. عايز أفقد يا شيخنا حتى لا يكون في البنت حرج أن تعلم أنها مثلا ابنة كذا أو كأو يعني. أنا أسأل يعني أنت في النهاية من عائلة شحاتة أو شحتة زي ما يسمونها. نعم. فأنت عايز تقول البنت يسرى بنت زيد بن عبيد بن خالد بن فلان ابن شحتة. نعم. كذا يعني ليست. ليس بالنسبة للأب ولكن الكراهة موجودة أيضا. يعني يا شيخ لا حرج أن أضع اسم عائلة في لها مجزاجة مع الكراهة بعيد عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الآلات تتشابه كثيرا ومن الممكن أن تدور كده في هذا يعني ممكن تجد عائلة شحتة شحاتة في 50 بلد. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا شيخ مصطفى عندي سؤال لك. نعم. انا عايز اسال عن المال بجيب له حد النصاب وعايز حضرتك تتكلم عليه بالتفصيل يعني. مال بلغ حد النصاب؟ عايز اسال ليه بلغ الذكر عليه يعني. اذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاه. كم النصاب؟ النصاب من الذهب 97.2 جرام من عيار 21، نصاب الفضة 598 جرام من الفضة. إذا أردت الأفضل لك في دينك وللفقير في دنيا بنيت على نصاب الفضة. إذا كان المال الذي معك يعادل 600 جرام تقريبا من الفضة، الفضة مثلا إذا قلنا الجرام ب 15 جنيه مثلا يكون 9000 جنيه، يكون 9000 جنيه 600 جرام تزكى عليه. لكن إذا بنينا على نصاب الذهب ولك ذلك من حقك أن تبني على نصاب الذهب أيضا كل ما يعادل 97.2 جرام من عيار 21. لو سمحت ممكن رقم حضرتك؟ لا حرج. السلام عليكم. خذي من الإخوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إذا حضرتك يا شيخ. السلام عليكم. ما السؤال يا أختي؟ في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو كان سمع اثنين بيتعذبوا في القبر. سمع اثنين بيتعذبوا في القبر، فهم بيتعذبوا في كبير وما هو ليس بكبير. وفي آية في القرآن وما أنت بمسمع من في القبور. من في القبور تسأل الأخت عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر مع أصحابه بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي من وجهة نظركم ليس بكبير لكنه عند الله كما قال الرسول بل إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وما الآخر فكان لا يستنزه من البول. كيف ذلك والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور؟ أولا وما أنت بمسمع من في القبور تختلف عن مسألتنا، مسمع مبلغ لكن العكس هو الموجود. لكن عموما هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة الذين معه لم يسمعوا العذاب لما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الله عاجز أن يسمع نبيه بعض الأمور التي لا يسمع البشر؟ ربنا يعجز، بل للرسول خصوصيات أخر. قال أقيموا صفوفكم فيني أراكم من وراء ظهري، وأيضا قال لا تواصل الصيام، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وقال عليه الصلاة والسلام تنام عيني ولا ينام قلبي. الحديث وللرسول خصوصيات أخر والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. لما تحكي بسألك يا شيخ عن حكم الإفرادات، أنت بتقول بتختار رأي القائلين بأنها لا تنقض الوضوء، مع أن ما فيش غير ابن حزم اللي قال أنها لا تنقض الوضوء. لا لا لا، لما بحثت المسألة لو بحثتها ستجد طائفة من الشافعية يقولون بذلك، فلا ترجمي بالغيب أنت ومن لقنك. وبعد إذا تحكمنا إلى الأدلة، ما الدليل على أنها تنقض؟ الأخت تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة، ليس المني، ليس المذي الذي يأتي من التفكير في شهوة، ليس البول، ليس الودي، إنما تسأل عن رشح يخرج من جدار الرحم من النسوة الحوامل وغيرهن، ما يخرج من المرأة. فأقول أختار رأي العلماء القائلين بأن ذلك لا ينقض الوضوء. فيتدعي تقول ليس إلا ابن حزم فقط، لا، ما بحثت المسألة بحث جيد. هناك طائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة وطائفة من الظاهرية قالوا بذلك، وبعد التحاكم إلى الدليل. القول الذي قال إن الخارج من السبيلين ناقض ليس بحديث وليس بالمجمع عليه، إنما هو أمر أغلبي دلت على مفاريده أدلة، لكن كقول عام عن رسول الله لا، ليس بحديث. البول فيه نص، دم الحيض فيه نص، الاستحاضة نص أنها لا تنقض الوضوء، الاستحاضة تصلي المرأة ولا شيء عليها. فذا رشح يظهر من النسوة الحوامل بصورة أكثر لا ينقض الوضوء، ولا دليل على النقض والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. سيدي حضرتك كنت عايز اسالك على التأمين على الحياة. حلوة يعني حلوة. لا تؤمن على الحياة. نعم. لما في ذلك من الغرر من ناحية، ومن ناحية أخرى تثمير الأموال في البنوك الربوية، ومن ناحية ثالثة أن قوانين التأمين في العالم كله تخضع لأهل الكفر في أوروبا وأمريكا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. بعض الحديث نعرف صحته من حضرتك بعد اذنك. اتفضل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز الى اخر الحديث. نعم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله ولا تعجز يحسن بمجموع طرقه. ولا تكن ولا تكن لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن كن قدر الله وما شاء. صحيح صحيح. الحديث الثاني اللي يقرأ قل والله 11 مرات يبنى له قصرا في الجنة. لا يصح. لا يصح. الحديث الثالث من صلى علي صلاة صلى الله بها علي 10 إلى آخر الحديث، من صلى علي 1000 بنى الله له قصرا في الجنة. الثابت فقط من صلى علي واحدة صلى الله بها علي 10. الثابت. أما 1100 لا تصح ولكنها مفهومة. مفهومة. ماشي سيدنا. السواك مطرف في الفم مرضاه للرب. أخرجه النسائي بسند صحيح. ما إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وعجزت كل ذي رأي برأي فانتظر الساعة. في سند ضعف. ما زالت قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. صحيح. صحيح. صحيح. أما السؤال سيدنا والأخير فلما تغشاها حمل حملا خفيفا فلما أثقلت دعوا الله إلى آخر الآية. أنا عاوز نفهم هذه الآية. السلام عليكم. الآية فهمها يقول إخوانك يقولون الوقت انتهى. لكن هذا في آدم وحواء عند جماهير العلماء كان لا يعيش لهما ولد، فقال لئن أتيتنا صالحا معافا لنكونن من الشاكرين، فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما. فجمهور العلماء يقولون خلاف ما قال ابن كثير والحسن البصري أن هذا كان من آدم أول خطيئة على وجه الأرض فعلها آدم أن سمى ابنه عبد الحارث على ما جاء في الموقوفات، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وبالقنوت في الصلوات لدفع هذا الشر، شر مرض الكورونا، فالذي يكشفه هو الله. قال تعالى في كتابه الكريم: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مشروع في شريعتنا تجاه هذه الأحداث والنوازل أن نقنط في الصلوات، ويتركز القنوط أيضا أحيانا في كثير من الأحيان على صلاة الفجر. هذا وحذر نفسي وإخواني من الديمقراطية والإشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذلك من التكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة والماتريدية وغير ذلك من طرائق الضلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.